وأرقص. حادث تصادم. وقع لها حادث تصادم وهي في ربيعها 18. اصطدمت بهذه الشخصية الجبارة الضعيفة الرقيقة الفظة المعقدة. تحملت تبعات هذا التصادم طيلة حياتها، تحملت ما سببه لها من عثرات وآلام، ولكنها كانت بعد كل عثرة تقوم أقوى مما كانت. فإذا كانت مدينة لهذه الشخصية بشيء، فهو أن جبروتها علمها التحدي، وصعوبتها علمتها الحكمة. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.